لا يجب حديث أعطاء أهل الجماعة الصحيحية صدق الخطر قلنا يجب تأديتها قبل صلاة الليل فإن كنا نجمل لأن هذه الجمعيات تراعي هذا الواجب فما في مانع ووصيف أما إذا كانت تتساهل وكما جاء في سؤال بعض الأخوان آنفا أنه إذا عينا الشخص فما في مانع أن نعطيه الصلاة بعد العيد لا لا بد سواء عينت أو عينت أنه قبل صلاة العيد لتكون صدقة مقبولة وإلا فهي صدقة من الصدقات كذلك الجمعية الخيرية إذا كانت أخذ بتسليم هذه الصدقات لأصحابها المستحقين قبل صلاة العيد سوء الطاعة تؤمن على العيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.